يقول: ما حكم أن يستحضر المرء المحرمات لكي يعرض عنها بالقصد وليس من باب الغفلة لينال الأجر؟ لا شك أن هذا أمر منكر ولا يجوز، ولا يمكن أن يكون المحرم سببا للثواب. كون الإنسان يستحضر في ذهنه صورا محرمة أو ذكريات في ذهنه أو أشياء من هذا القبيل، أو ربما يقوم فيذهب إلى مكان منكر يشرف عليه لأجل أن يكف نفسه عن الوقوع في الحرام، لا شك أن هذا الفعل لا يجوز شرعا، وهو أيضا لا يصح عقلا، يعني لا يفعله عاقل. أما من جهة الشرع فإن الشرع نهى عن أن يستشرف الإنسان إلى الفتنة وأن يوقع نفسه في مواطن الشر، ولا يمكن أن يكون هذا سببا لحصول الثواب. وبالتالي فإن الذي يتعمد أن يشرف على المعاصي أو أسبابها فإنه آثم بذلك وليس مثابا حتى ولو لم يفعل المعصية. ثم إن هذا أمر لا يفعله عاقل، لأنه بمثابة، كما يقول أهل العلم، بمثابة الرجل الذي يشرب السم ليشرب بعده الترياق أو الدواء. يقول: أنا أشرب السم والدواء موجود، أشرب الدواء بعده، فما يدري هذا الإنسان أيتمكن من شرب الدواء أو يكون السم أسرع إلى إهلاكه. ثم إنه لا يدري إذا تناول الدواء أينفعه أو يكون السم أقوى إلى الإيقاع به وإهلاكه. وبالتالي فإن هذا أمر لا يجوز بحال، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحمي سمعه وبصره وقلبه وجوارحه عن الوقوع في الحرام أو الإشراف على الحرام، فإن الفتن من استشرف لها استشرفت له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة التي نفرضها هي أن يقع عليك هذا الأمر قدرا ودون قصد منك إلى أن تذهب إلى المنكر أو تقف على عتباته، فينبغي التنبه إلى هذا الأمر. يقول: هل ترك السنة، يبدو أنه يريد بالسنة المستحب، عمدا فيه إثم؟ لا شك أنه لا إثم فيه، وإنما ترك الواجب هو الذي يأثم الإنسان به، ولكن لا شك أن هذا من الأمر الذي لا ينبغي، وأن هذا من الأمر الذي إن اعتاده الإنسان ووطن نفسه عليه فليبشر بأنه سيقصر في الواجبات عن قريب. فإن من حكمة شرع المسنونات والمندوبات أن تكون سياجا حاميا للواجبات، فمتى زال هذا السياج فما أقرب أن يقع العطب في الواجبات. فالوصية أن يكون لك حظ من فعل المندوبات وأن تحافظ على ذلك، ولو كان هذا الأمر قليلا فهو خير كثير، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يقول: أليس يوجد حالة خامسة لترك المحرم وهو تركه لعجزه عنه فيكون آثما لسعيه له ولكنه عجز؟ نعم، هذه حالة يمكن أن تضاف إلى ما سبق، وهو أن يسعى جهده إلى فعل المحرم ولكنه يعجز عنه أو يحول دونه ودونه، يعني أن يحول بينه وبينه أمر من الأمور، فلا شك أنه آثم إثم الفاعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي صرف المال في المحرم والرجل الذي قال: لو كان لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل. ما منعه من هذا إلا أنه عاجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الإثم سواء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.